يا ليالي البشر يا أحلى الليالي، أين أنت الآن من ليلي أعاني؟ لم تعودي غير ذكرى في خيالي، فأنا اليوم أقاسي الزمان. يا طيور أين زمان التغني؟ يا غرور أين عبير التمني؟ كل ما في الكون من حسن بديع يتجلى، حظنا من لم يعد يطرب من قد مضى عزها.